إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع من ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر يناير لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد العشرين بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. كان مرة الفتح كانت 226 وكان درس خاص، كان 226 درس خاص، فمش هيضاف لسلسلة الكتاب لأنه كان درس خاص متعلق بحكم الاحتفال بأعياد الكفار. لكن اليوم هو الدرس 226 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقد عرفنا في المرة السابقة بعض المسائل المتعلقة بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بعد ذلك عرفنا أن المصنف أورد هذه الآية على سبيل اختيار بعض معنى النسك، وهو ما وقع في استعمال الشرع، يعني بعض المعنى الذي وقع في استعمال الشرع وهو الذبح، باعتبار أن النسك أو النسيك هو ما يذبح قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فأتى بالآية باعتبار أنه اختار تأويل لفظ نسكي على أحد معاني لفظ النسك الذي عرفنا معنى لفظ النسك في الشرع والأوجه التي يتنزل عليها معنى لفظ النسك في الشرع. ثم وقفت عند اختياره لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، إشارة إلى أن الذبح هو عبادة من العبادات التي ينبغي أن يتحرى فيها العبد شرع الله تعالى. وعرفنا في المرة السابقة أيضا أن الذبح لله سبحانه وتعالى فيه أحكام، سواء كان الذبح على سبيل القربة والتعبد لله جل وعلا أو على سبيل العادة والأكل. فالذبائح نوعان: ذبائح يتقرب بها إلى الله تعالى، وذبائح عادة يذبحها الناس ليستطعموا ما أطعمهم الله ويستحلوا ما أحل الله تعالى ويأكلوا مما رزقهم الله تعالى من بهيمة الأنعام. وكلا النوعين من أنواع الذبح تتعلق به أحكام، تتعلق به أحكام. طبعا المصنف مراده في الباب مش الكلام على الأحكام المتعلقة بالأكل من بهيمة الأنعام مما رزق الله تعالى به، إنما متعلق بالكلام على النوع الثاني وهو ما يتقرب به إلى الله، حيث أن الذبح وقع من الناس قربة لله تعالى وقربة لغيره. فمن الناس من يوحدون الله فيصرفون له العبادات له وحده دون ما سواه التي منها الذبح، ومن الناس من يشركون معه غيره فيصرفون له من أنواع العبادات التي لا لا تحل ولا تجوز بحال إلا له سبحانه وتعالى، التي منها أيضا الذبح. لكن قبل الكلام على النوع الثاني وهو ما يكون قربة إلى الله تعالى، أحب أن نعرف أن هناك قاسم مشترك بين النوعين، هناك قاسم مشترك بين النوعين، وهو أحكام الذبائح. بما تحل الذبيحة؟ الحيوان الذي أحله الله تعالى والطير الذي أحله الله تعالى لا يحل بمجرد أنه حيوان حلال أو طير حلال حتى يذكى وحتى يذبح أو ينحر، وحتى يذبح أو ينحر على وفق الشروط الشرعية التي اشترطها الله تعالى، التي اشترطها الله تعالى. وبالتالي فلابد أن يعلم الناس أن الذبائح سواء كانت للأكل أو للقربة فبينها أو فيلزم فيها، اسمع كده، فيلزم فيها أحكام الذبائح التي لابد منها، التي لابد منها. فأتناول معكم إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع، ده مهم جدا، وأعرف أنه بتثور بسببه في رؤوس كثير من الإخوان أسئلة، وكثير من الإخوان يسمع عنه إجمالا ويعرفه تقليدا. فلعلها فرصة أن احنا نذكر بعض ما يتعلق بهذا الموضوع على طريقة علمية في شبه مبحث مصغر يقرب المسألة ويحقق المعطى المرجو في التبكير بهذا الموضوع، التبكير بهذا الموضوع، وهو أحكام الذبائح التي هي شرط في حل، التي هي شرط في حل ما أمر الله به، هي شرط في حل ما أحله الله تعالى وفيما أباحه الله تعالى لعباده من بهيمة الأنعام أو الحلال ومن الطير الحلال. معلوم أن الله تبارك وتعالى أحل لنا كثير من الحيوان، كالبقر والإبل والغنم والماعز وغيرها والخيل وما شابه. طبعا في أشياء متفق عليها، معلومة للجميع، مشهورة عند المسلمين جميعا، عند المسلمين كافة، وفي أشياء قد تكون مختلف فيها اختلاف غير معتبر أو اختلاف يسير وغير معلومة، كحل الخيل مثلا أو الحمر الوحشية بخلاف الحمر الأنسية فإنها محرمة، أو كغيرها مثلا من بعض الأشياء التي قد يعني يسأل الناس عن حلها، كبعض الطير مثلا أو كالضفدع أو ما شابه. المهم كل طبعا ذكر هذه الأشياء لها مبحث مستقل، وهي ما يتعلق بما أحله الله تعالى من الحيوان والطير، من الحيوان والطير، مواقع في ذلك من اختلاف يسير. لكن احنا التي بنتكلم باعتبار ان كل واحد منا اعتاد ان يأكل في بلده وموطنه وما حيث كان نوعا من الحيوان الحلال. ناس بتأكل الغنم، ناس بتأكل الماعز، ناس بتأكل البقر، ناس بتأكل الإبل، ناس بتأكل بعض الحيوان البري الذي يحل أكله كالغزال أو الحمار الوحشي أو مشابه، أو ناس بتأكل الخيل أو ناس المهم أنه أيا كان المأكول وأيا كان ما يطعمه الناس وما يتعلق بمطعمهم أو مشربهم، أحل الله لنا هذه البهيمة أو هذا النوع من الطير، ليس بمجرد أنه من هذا النوع الحلال فقط، بل مع كونه لابد أن يكون مما أحله الله من بهيمة الأنعام، كذلك لابد أن يكون اسمع هذا، قد تحققت فيه شروط التذكية أو شروط الذبح والنحر، أو شروط الذبح والنحر. فالفارق ما بين اللحوم وغيرها من المطعوم أن اللحوم لابد أن يتوفر فيها أن تكون من جنس ما أحله الله تعالى كالبقر أو الغنم، ليست من الخنزير ولا من غيره ولا من السباع ولا من الكلاب، هذا الشرط. والثاني أن تتحقق فيها شروط الذبح والنحر. وطبعا السؤال دلوقتي متعلق بإيه؟ متعلق ما هي شروط الذبح والنحر التي تشترط سواء كان المذبوح يذبح للأكل أو يذبح قربة، وكلا المذبوحين يؤكل، لأن المذبوح قربة لا يذبح ويرمى أو لا يذبح ويهمل أو لا يذبح ويترك، إنما يذبح ويؤكل، يذبح ويؤكل. فكل مذبوح سواء تقرب به الذابح لله سبحانه وتعالى أو ذبحه عادة للطعام ليطعمه، فكلا النوعين يشترط فيهما شروط. طبعا طولت عشان أكرر بس الموضوع وعشان يستقر عندك، تستقر عندك المسألة. ما أحله الله لنا من الذبائح، الله عز وجل حرم علينا من هذه الحيوان ومن هذه البهيمة ما فقد هذه الشروط. افهم يعني إذن المحرم هو كل ما حرمه الله من البهيمة، طب ده لما واحد واثنين، هو كل ما لم يكن قد، كل ما لم يتحقق فيه شروط الذبح من البهيمة الحلال. يبقى البهيمة الحرام حرام حتى لو توفرت فيها الشروط. طب والبهيمة الحلال؟ البهيمة الحلال، البهيمة الحرام يعني زي ايه؟ زي السبع، زي الذئب، زي الكلب وما شابه. البهيمة زي الخنزير عفانا الله اياكم، هذه البهيمة الحرام هي حرام باصلها. طب والبهيمة الحرام الحلال كالبقرة والابل وما شابه، هذه البهيمة الحلال تلحق بالبهيمة الحرام اذا فقدت شروط الحي او شروط الذبح او شروط التذكير او شروط التذكير. ولذلك يقول تعالى في الآية التي تعد أصلا في هذا الباب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية بيّنت الشروط التي ينبغي أن تشترط في البهيمة الحلال. وهذه البهيمة الحلال التي جاء بيانها في نصوص أخرى، الله عز وجل قال كل بهيمة ماتت، كل ميتة ودم ولحم خنزير، وكل ما أهل به لغير الله، وكل منخنق أو موقوذ أو متردي أو نطيح، وكل ما أكل سبع، كل ذلك حرام إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم من البهيمة الحلال. فكل بهيمة حلال ذكيت استثنيت من المحرم، وده يدل على الشرطية، يدل على وجوب واجب، على وجوب حتمي، على درجة عالية من الوجوب بتصل إلى الشرطية. ثم بين الله تعالى وما ذبح على النصب حرمت عليكم، يعني إضافة للمحرمات، وما ذبح على النصب أي مما ذبح لغير الله، فحتى لو أن ذبيحة ذبحت زكيت ولكنها ذبحت على النصب أو أهل بها لغير الله سبحانه وتعالى أو ذبحت لغير الله تعالى، فإن هذه الذبيحة وإن زكيت وإن ذكيت فهي حرام. وهذا يبين أن ما ذبح للأكل فشرط فيه التذكية، وما ذبح للقربة فشرط فيه التذكية والإخلاص ابتغاء وجه الله وحده. ثاني، ما ذبح للأكل فشرط فيه التذكية، وما ذبح للقربة عبادة تقربا إلى الله قربانا لله تعالى فشرط فيه التذكية وابتغاء وجه الله وحده، يعني التذكية والإخلاص. طيب احنا كلامنا هيكون متعلق الآن في هذا الدرس، طبعا هنتناول في بقية الباب ما يتعلق بما يذبح لغير الله تعالى، لكن الآن نتكلم على أحكام الذبائح بمعنى اللي هو العامل القاسم المشترك في كل ما يذبح، في كل ما يذبح من بهيمة الأنعام الحلال. فهو الله عز وجل استثنى ما ذكي إلا ما ذكيتم. وهذا يعني أن الحل متعلق بالمذكى فقط، وهذا يعني أن الحل متعلق بالمذكى فقط. والمذكى يسمى ذبائح أهل الإسلام، يعني المذكى ده اللي هو توفرت فيه شروط الإسلام يسمى إيه؟ يسمى ذبائح أهل الإسلام أو الذبائح. يبقى احنا عندنا حاجتين يا اخوان، عندنا حيوان وعندنا لحوم وعندنا ذبائح. اكتب معايا او احفظ معايا او افهم معايا. الحيوان طبعا معروف هو نوع من المخلوق بخلاف النبات والجماد وما شابه، منه ما يمشي على اربع ومنه ما يمشي على اثنين. هذا الحيوان ليس كله حلال، بل منه حلال ومنه حرام. فالحيوان الذي يمشي على الأربع منه حلال وحرام، منه حلال كالبقر والإبل وغنم، منه حرام زي الكلب والسبع وما شابه. والطير الذي يمشي على رجلين منه حلال زي الدجاج، والطير الحلال مع البط والأوز وما شابه، ومنه حرام كالنسر. هذا من هذا الحيوان. طب واللحم؟ هو كل ما نتج من الحيوان. احنا طبعا عارفين ان اللحم غير الخضار، اللحم غير اللبن، اللحم غير البيض، اللحم غير الخشب. فاللحم ده هو ما نتج من الحيوان. هل اللحم بمجرده كونه لحم هو حلال حتى لو كان من حيوان حلال؟ لا، ليس شرط. فقد يكون لحم من حيوان حلال ميت او موقوز او متردي مخنوق او واقع من جبل او كلوا سبع او هرسوا قطر او صدمته سيارة او ما شابه، فمثل هذا يكون لحم لكنه ليس حلال. طيب يبقى في بقى مرحلة بعد كده، هي الذبائح ودي الحلال. هي دي الحلال، تسمى الذبائح. بالنسبة لنا في الاسلام او في الاحكام الذبائح هي وصف، ده بالنسبة وصف، يبقى ده اصطلاح مش تعريف لغوي. هي وصف للحم الحيوان الحلال المذكى، هي وصف للحم الحيوان الايه؟ الحيوان ده يكون حلال مذكى. يبقى عشان يبقى ذبائح اهل الاسلام وعشان يبقى ذبائح يبد يكون ايه؟ في شرطين. ايه هما؟ ان يكون من حيوان حلال، والثاني ان يكون مذكى. فالمذكى يسمى ذبائح اهل الاسلام او يسمى الذبائح بالالف واللام. ولذلك احنا بنيجي نقول احكام الذبائح، ما بنقولش بقى الذبائح من الكلاب مش عارف من ايه من ايه من السباع من البقر، لا كلام. طالما قلنا احكام الذبائح يبقى اصطلاح بالنسبة لنا، اصطلاح بالنسبة لنا. هذا الاصطلاح ماله؟ هذا الاصطلاح يبين ان الذبائح هي اللحوم الحيوان، لحم الحيوان الحلال، لحم الحيوان الحلال الذي ايه؟ لحم الحيوان الحلال الذي ذكية. يبقى دي كلمة الذبائح، وهي التي تحل. هو ده لما تبقى ذبائح تبقى حلال، لكن كونها لحوم ممكن اللحوم دي منها الحلال ومنها غير حلال. يعني انت ما تقول ان اكلت لحم، ممكن يعني لو او واحد كان لحم ممكن يكون كان لحم حلال او كان لحم غير حلال، لكن لو ممكن اكل ذبائح يبقى ايه؟ بس اصطلاح يدل على ويتعلق بها مسائل الذبائح. طبعا يتعلق بها مسائل الذبائح يعني اللي هو يتحقق فيه التذكير، ان ينحر الابل ويذبح مسواها مجهزا عليها، يعني نحرا وذبحا يؤدي الى الموت، يؤدي الى الاجهاز عليها، لان في ذبح او نحر ما يؤديش اي اصابه او اي قطع حتى ولو كان في موطن التذكيه، ولو يؤدي الى موت او يؤدي الى الاجهاز لا يسمى ذبح او نحر. طيب الذبح او النحر ده شروطه ايه؟ هو نفسه احنا عرفنا ان الذبح او النحر ده شرط في حل الحيوان الحلال، شرط في حل الحيوان الحلال حتى يصير ذبيحة. عندنا حيوان ولحمه ذبيحة، عايزين نخليه ذبيحة، يبقى ايه؟ يبقى اخترناه عشان يبقى ذبيحة، نختاره من الحيوان الحلال ونحقق فيه التذكية. طب التذكية دي اللي هي عبارة عن الذبح أو النحر، إيه شروطها؟ اشترط لها أهل العلم من خلال مدلول الكتاب والسنة أربع شروط، منها شروط متفق عليها، منها شروط يعني صحيحة، ومنها شروط هنشوف ايه تفصيل الكلام فيها. اشترطوا لها أربع شروط. يبقى الذكاء اشترط لها في الشرع أو جاء في كلام أهل العلم أو جاء في الأحكام أربعة شروط. هنشوف بقى أي هذه الشروط مستقر ودل عليه الدليل وأيها غير ذلك. الشرط الأول وهو الرئيسي وهو الذي ذكر في الآية إلا ما ذكيتم، اللي هو إيه؟ اللي هو الذكاء. الشرط الأول الذكاء. الشرط الأول الذكاء. قال في بداية المجتهد اكتب الذبائح، واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام، واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، نحر وذبح، وأن من سنة الغنم والطير الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. طبعا الذبح هو قطع الحلقوم والودجين زي ما هنعرف في ممر الرقبة في ممر العنق، بينما النحر هو الطعن في المنحر اللي هو منبت العنق ومبتدأ الصدر، منبت العنق ومبتدأ الصدر ده بيسموه المنحر. فالطعن في المنحر يسمى نحر، وقطع مجرى العنق يعني جزء من رقبة كده، رقبة مثلا طولها 10 سنتي أكثر أقل، ها في مجراها يقطع يسمى ذبح. أما إذا طعن في منبت الصدر اللي هو منبت العنق ومبتدأ الصدر يسمى إيه؟ يسمى نحر. فقالوا إن الحيوانات الصغيرة اللي خير فيها الذبح، والإبل السنة فيها النحر، والبقر ممكن ينحر وممكن يذبح. وقال وأما صفة الذكاء فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع، أن الذبح الذي يقطع أو يقطع فيه الوذجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل. الوذجان اللي هم العرقان الرئيسيان اللذان يمران في جانب العنق. انت لو انت فردت عنقك واحسست في جانبين، في جانب كل في في في في جانبي العنق من امام، هتجد الوريدان الكبيران الرئيسيان اللذان يصلان الى المخ والى الراس. هذان الوريدان الرئيسيان يسميا الوذجان، يسميا الوذجان. والمريء معروف اللي هو ممر الطعام، والحلقوم ممر الهواء او المشترك ما بين الهواء والطعام. وبكل اذا قطعت الوذجين وقطعت البلعوم وقطعت الحلقوم تكون بذلك قد حققت معنى الذكاء، او حققت معنى الذبح، او حققت معنى الذكاء. ففي الحديث، في حديث رافع بن خديج انه قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هو حديث متفق عليه. وطبعا الحديث ده ذكر شرطا اخر بخلاف الشرط الذي نتكلم فيه اللي هو ايه؟ اللي هو شرط الذكاء. وروي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما فر الاوداج فكلوا ما لم يكن رد ناب او نحر ظفر، ما لم يكن رد ناب او نحر ظفر. طبعا ممكن لو شيء ذناب ونهش في هذا الجانب من العنق ممكن ان يفري الودج، او لو واحد شيء له ظفر ونهش في الرقبة زي السباع فيما بينها، او سبع نهش في بقرة ونهش فيما بينها، او نهش ما يقع منها، فممكن ان يفري الودج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا ليس كذكاء، يعني بمعنى ايه؟ مش المهم ان هو يتقطع بمثلا برد ناب او بجرح من ظفر، او بمثلا احتكاك في جدار او اصطدام بشديد فيفرى او يمزق ها الودج فيكون بذلك ذكاء. لا، بل بين فقال ما فرى، فرى يعني قطع أو هرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رد ناب أو نحر ظفر. والحديث هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشركة. فظاهر الحديث الأول، اسمع معي، ظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما أنهر الدم، بمعنى هل يشترط يعني إذا كان الصورة المثلى هو قطع الودجين والحلقوم والمريء وبذلك يتحقق الذكاء وهو شرط الذكاء، هل لو قطع ودج واحد وقطع الحلقوم فقط هل يتحقق بذلك الذبح ولا يصير الذبح بذلك باطلا؟ لو نظرت الحديثين وجمعت بين الحديثين بين ما أنهر الدم وبين ما فر الأوداج، ها، يبين أن لو أن ودجا واحدا وبعض المريء والحلقوم ووقع إنهار الدم وتحقق إنهار الدم يتحقق بذلك الذكاء، بينما في الحديث الأول يبين أن إيه؟ أن الذبح لا يتحقق إلا بفر الأوداج، ما فر الأوداج ولم يقل ما فر ودجا، يبقى إيه؟ لابد من فريها جميعا. فالحديث والله أعلم أو الحديثان أعلم متفقان، بمعنى أنه الأحوط والأبين من مدلول الحديثين أن يكون إنهار الدم من خلال قطع أو فري الأوداج، أن يكون إنهار الدم. ودي نقطة أحب أنبه عليه، إن الذكاء أهم ما فيها، الذكاء اللي هو الذبح اللي هو النحر أهم ما فيها فري الأوداج، حتى لو لم يقطع المريء كاملا، حتى لو لم يقطع الحلقوم، لكن أهم ما في الأمر ليه؟ لأنه الذكاء، الذكاة مرادها في الذبيحة ومقصودها في الذبيحة هو إيه؟ هو إهراق الدم وإنهار الدم، إنهار الدم. فإنهار الدم مش هيتأتى إلا من إيه؟ إنهار الدم لن يتأتى إلا من فري الأوداج. يبقى ده الشرط الأول. إيه الشرط الأول بقى؟ اكتب كده أو حتى شخبط في أي حاجة. الذكاء، وده عبارة عن انهار الدم، ويكون بإيه؟ بفري الأوداج، فهم؟ وطبعا فري الأوداج ما يكونش بحيث انه يقع عرضا من خلال نهش ظفر او رد ناب او احتكاك بصلب او مشابه، بل يكون قطعا بأي شيء يتحقق به القطع، سكين، حديد مسنون، خشب مسنون، اي شيء يتحقق به القطع. وطبعا في اداب بقى متعلقة بالذبح، انا مش بتكلم على دلوقتي على فقه الذبح، انا بتكلم على شروط الذبيحة واحكام الذبيحة من جهة الحل والحرمة. لكن طبعا بالنسبة لفقه الذبح في اداب متعلقة بالذبيحة واراحتها واحداد الشفرة والرحمة بها وذبحها منفردة بعيدا عن أقرانها وغير ذلك من الأداب المطلوبة بالنسبة لأداب الذبح. هذه الأداب أداب تتحسن بها المسألة ويزداد بها العامل أجرا. لكن هم نتكلم في مسألة متعلقة بالحل والحرمة، يعني الشروط المتعلقة بالحل والحرمة. فقد يعني البعض يكون عنده معلوم متعلق بأداب الذبح أو مشابه فيضيفوا إلى هذا المعلوم، ويبقى عارف أنه بيتكلم في أي جزئية. يبقى تكلمنا على الشرط الأول، من شروط إيه بقى؟ من شروط حل الذبيحة، من شروط الذبح، من شروط الذبح. أول شروط الذبح إيه؟ الذكاء، بالذال مش بالزاي، الذكاء. الشرط الثاني التسمية أو ذكر الله عليها، التسمية وذكر الله عليها. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فصار ذكر الله عليها شرط، لأن الله تعالى منع من الأكل ممن لم يذكر اسم الله عليه، منع من الأكل من البهيمة الحلال التي ذكيت، خد بالك ما هو هنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهناك قال إلا ما ذكيتم. يبقى هنا في آية اشترط الذكاء وفي آية اشترط التسمية. يبقى أنا لو عندي واحدة فيها ذكاء ما فيهاش تسمية لها موضوع، لو عندي واحدة فيها تسمية ما فيهاش ذكاء، فهم؟ لو لابد من الشرطين. وطبعا بعضكم حيعني في رأسه بعض الكلام على التسمية وسم وكل وما شابه، هنشوف الموضوع ده. وقال في حكم التسمية، واختلفوا في حكم التسمية، اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال. ركز معي لو سمحت. فقيل هي فرض على الإطلاق، فرض على الإطلاق. وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. يعني إذا أنت ذكرت مع الذكر يعني إيه؟ تذكر يعني. مع الذكر يعني التذكر، يعني لو أنك متذكر فهي فرض عليك وبالتالي تحرم لو لم تسمي. وإذا نسيت فيبقى عفى الله عنك. وقيل بل هي سنة مؤكدة، وقيل بل يبقى منهم من قال هي فرض على الإطلاق، نسيت تبقى الذبيحة بقى راحت، نسيت ما سميتش تبقى الذبيحة هلكت بقت ميتة. ومنهم من قال هي فرض مع التذكر، لو أنت متذكر وأنت بتذبح يبقى فرض عليك انك تقول بسم الله، لو نسيت يبقى بيسقط عنك الفرض لان النسيان رافع. واخرون قول ثالث انها سنة مؤكدة. وبالقول الاول قال اهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وابو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي واصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وابي هريرة. والصحيح في هذا يا اخوان الوجوب، وده طبعا صحيح للآية لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالآية فصلت في المسألة فصار قول القائلين بالفرض والوجوب على الإطلاق مع اعتبار النسيان، طبعا لأن النسيان معتبر أصلا في كل الشرائع والتكليفات، مع اعتبار نسيان، وهنفهم يعني مع اعتبار نسيان. لكن المهم حكم التسمية بالنسبة للذبيحة شرط في من شروط صحة الذبيحة، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشرطين في الحديث، رواه الجماعة. قال الشوكاني في ليل الأوطار كتاب الأطعمة والصيد والذبائح، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فيه دليل على اشتراط، ركز معي لو سمحت، فيه دليل على اشتراط التسمية، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين. علق الإذن في الأكل بإيه؟ تأكل إمتى؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لما يكون ده وده تاكله. فهم معايا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في الأكل إلا مع الإيه أخوان؟ ها، لم يأذن في الأكل إلا مع الشرطين، لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية. والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي اسمع هذا شدي قواعد، وينتفي بانتفاء أحدهما. يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي اشترطوه أيضا الاتجاه للقبلة. إحنا دي بنناقش الشروط وبنعرف الصحيح إيه، الاتجاه للقبلة. فمن العلماء من اشترط، أو من أهل العلم يعني، اشترطوا أن يتجه بالذبيحة للقبلة، يعني وانت بتذبح تجعل الذبيحة وجهها، تجعل وجهها إلى القبلة. وأما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك وقوما أجادوا ذلك. يعني ناس جعلوا شرط وآخرون جعلوا إيه؟ وآخرون جعلوه مستحب، يعني ده شيء من نافلة الأمر ومن نافلة الفعل. وقوما أجابوا ذلك وقوما أوجبوا. يبقى في ناس اعتبروا مستحب وناس قالوا يجوز. عملت يعني مش ما يجوز تعمل وجوز ما يعني على سبيل الجواز ليس على سبيل الاستحباب. وآخرون قالوا أن ذلك واجب. أن ذلك واجب اللي هو إيه؟ اللي هو الاتجاه بالقبلة، اتجاه بالذبيحة إلى القبلة. وقوما كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة، قالوا لا يعني لو ما عملتش يبقى مكروه، يبقى الذبيحة يبقى أنت في كراهة في ما وقع به الذبح. والكراهية والمنع موجودان في المذهب، وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك. وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة، وبالتالي لا يصح في ذلك شيء. وبالتالي إخواني يبقى الاتجاه للقبلة ماله يجوز، لكن ليس هناك ما يدل على الاستحباب ولا ما يدل على الكراهة عند عدم فعله ولا ما يدل. طبعا إذا كان ما فيش ما يدل على الاستحباب ولا الكراهة يبقى أولى ما ليس هناك ما يدل على إيه؟ على الوجوب. وبالتالي فاشتراك الاتجاه للقبلة لا يصح فيه شيء. يبقى الشرط ده ماله ساقط، الشرط ده ساقط. الشرط الرابع حال الذابح، ودي المسألة اللي بكثر فيها الجدل واللغط، وأرجو انك انت تركز معايا عشان ما يختلطش عليك الكلام وتفهم الكلام فهما سيئا. حال الذابح، قال في بداية صاحب بداية المجتهد الباب الخامس، الباب الخامس في من تجوز تذكيته ومن لا تجوز. قال ايه بقى؟ والمذكور في الشرع ثلاثة اصناف. صنف اتفق على جواز، اتفق على جواز تذكيته. مين اللي يتجوز تذكيتهم؟ مين اللي هم يذبحوا ويسموا؟ فالناس العلماء قالوا ان الناس البشر المسلمين او غير المسلمين، الناس كلها ككل ثلاثة اصناف. صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع تذكيته، وصنف اختلف فيه. يعني دلوقتي الناس اللي في الدنيا الناس كلهم مش المسلمين. لو واحد دلوقتي هيذبح ذبيحة، هل كل واحد في الدنيا تحل ذبيحته؟ قال لا. العلماء قالوا لا، قالوا انه في صنف متفق على ان ذبيحته ما تنفعش حتى لو زكى وقال بسم الله وكل حاجه، وصنف تاني اتفق على ان ذبيحته تنفع، متفقين ده النوع ده، وصنف مختلف فيه. اما الصنف الذي اتفق على زكاته او على جواز زكاته وقبول زكاته، فمن جمع خمسه شروط. ما فمن جمع، اي واحد جمع الشروط دي متفق على ان ذبيحته تصح: الاسلام والذكوريه والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاه. طبعا انت هتيجي تقول لي يعني ايه لو واحد مثلا بيصليش، او واحد ست ذبحك. احنا قلنا في صنف مختلف فيه، احنا لازم نتكلم في المتفق عليه. يعني اي واحد في الشروط دي يبقى متفق ان ذبيحته، ده كان في كلام العلماء. وبرضو المختلف فيها نعرف الصالح ايه، انه يجوز ولا لا. فيكون مسلم ويكون ذكر ويكون بالغ ويكون عاقل ويكون لو ضيع الصلاة. واما الذي اتفق على منع تذكيته، وهم لازم نذكر الطرفين اللي هم اتفقوا عليهم مقبولين واتفقوا عليهم ممنوعين يزكوا. هنتكلم في الشرط الايه بقى، الشرط الرابع اللي هو ايه؟ حال الذابح، نوع الذابح. وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبرة الأصنام، لقوله تعالى وما ذبح على النصب. لأن عبرة الأصنام إنما يذبحون لأصنامهم، ولأنهم ممن فقدوا الإسلام، ممن فقدوا الإسلام. وبقوله وما أهل لغير الله به، ومعروف انه من عبد غير الله اهل به. مش ممكن هيكون واحد بيعبد الصليب او بيعبد الوثن او حجر عفانا الله اياكم، وهيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بل هيقول بقى مثلا باسم الصليب او باسم مثلا المسيح او باسم اللات او باسم العزة او باسم الصنم الفلاني او باسم المعبود الفلاني او بوزة او ان كان هندوسي او ما شابه، عفانا الله واياكم. فدول اصناف اتفق العلماء على ايه؟ على عدم قبول ذبيحتهم. خد بالك ده مع افتراض ان هم ايه، ان هو هيزكي يعني هيقطع حلقهم الوداجين مش هيخنق. ركز معايا لو سمحت. واما الذين اختلف فيهم، واما الذين اختلف فيهم بقى اللي هم ان احنا عرفنا دلوقتي المتفق عليهم، من المتفق عليهم ان يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا لا يضيع الصلاة. طيب والمتفق على ردهم المشركون والكفار من عبدة الاوثان والاصنام وما امثلهم، من عبد الاصنام والاوثان وامثلهم. طبعا هتيجي تقول لي طب اليهود والنصارى، عموما اليهود والنصارى داخلين في الممنوعين، لكن في نص استثناهم، في نص استثناهم زي ما هنفهم، عشان كده كانوا في المختلف فيهم. واما الذين اختلف فيهم فاصناف كثيره. العلماء لما ذكروا الاصناف المختلف فيها في نوع الذابح ذكروا ايه؟ اصناف كثيره، لكن المشهور منها عشرة، لكن المشهور منها عشرة. أهل الكتاب، أولا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم من الذين مختلف فيهم، يعني من الناس من تلحقهم بالمشركين والكفار فلا تقبل إيه ذبائحهم، ومن الناس من يلحقوهم بالمقبول ذبائحهم. والصحيح أن أهل الكتاب تقبل ذبائحهم ما لم يرتدوا إلى غير أهل الكتاب، يعني لو واحد نصراني بقى مجوسي، لو واحد نصراني بقى هندوسي، لو واحد نصراني بقى شيوعي لا تؤكل ذبيحته، لأنه عد مرتد عمن تجوز ذبيحته. طب أهل الكتاب ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فبالتالي استثنيت ذبائحهم، استثنيت ايه؟ ذبائحهم من عموم الكفار والمشركين، ده من اول اصناف الايه المختلف فيه. والمجوس، المجوس بعضهم بيقول ان المجوس دول يسن بهم سن اهل الكتاب، والبعض يقول لا المجوس كانوا يسن باهل الكتاب. والصابئون، الصابئون هم بيعتبروا ان الصابئ هو من كان على ملة المشركين وعبدة الاصنام وكفر بهم، وكفر بهم. وبعضهم بيقول الصابئون هم الجهريون، لكن الصحيح ان المجوس لا تؤكل ذبائحهم، والصابئ ده الصحيح، والصابئون لا تؤكل ذبائحهم. طب وممن اختلفوا فيهم؟ المرأة، لكن الصحيح ان المرأة تؤكل ذبيحتها، لانه ما فيش في الشرع ما يدل على اشتراط ان يكون الذابح ذكر. طبعا كل ذكر افضل، لانه ليه افضل؟ لان عقل الذكر افضل من عقل، واحكام الذكر افضل من احكام، وقدرة الذكر اكثر من قدرة المرأة. فهم؟ يعني ايه الامر متعلق بان ده افضل، عشان كده قلنا ان هم متفقين يكون ذكر، ده ما اختلفوش فيه، لكن ده مش معناه ان ذبيحة المرأة لا تحل، لا، لانه ليس في الشرع ما يشترط في ذلك. لو انت قلت لي الافضل ان راجل يذبح ولا واحدة ست تذبح جمل، هقول لك الافضل انه ايه، الافضل انه ان واحدة ان رجل يذبح الجمل، ليس المرأة هي التي تذبح الجمل. ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للافضلية. لكن بالنسبة للحل والحرمة فذبيحة المرأة والصبي والمجنون والسكران، شفتها كمان، والمجنون والسكران. لو أن مجنونا ذبح وهو من أو سكران ذبح اللي هيشترط أن يكون الإسلام شرط وإنه لابد يكون مسلم، هيقول المجنون ليس له ملة، لأن المجنون ماله؟ المجنون رفعا ملوش تكليف بحيث يحسب على المسلمين او الكافرين، لا يحسب على ايه، على احد بعينه، لا يحسب على احد بعينه، فبالتالي ممكن ايه لا يقبل ذلك، ممكن لا يقبل ذلك. لكن هو صحيح ان المجنون والسكران، انه المجنون لا تقبل ذبيحته والسكران تقبل ذبيحته بشرط ان يكون من المسلمين. والذي يضيع الصلاة، والذي يضيع الصلاة، الذي يضيع الصلاة دي مسألة لابد تفهمها، هل تصح ذبيحة الذي يضيع الصلاة او لا تصح ذبيحة الذي يضيع الصلاة، هل تصح ذبيحة الذي يضيع الصلاة او لا تصح ذبيحة الذي يضيع الصلاة؟ اذا اعتبرنا ان تضيع الصلاة ردة وان تضيع الصلاة كفر، اذا اعتبرنا ان تضيع الصلاة ردة وتضيع الصلاة كفر، فان تضيع الصلاة مانع من حل الذبيحة. واذا اعتبرنا تضيع الصلاة كبيرة عظيمة وامر عظيم من امور المخالفات او كفر اصغر الا ان يجحد او يستحل، فلا تعد عندئذ مانع من الموانع، لا تعد عندئذ مانع من الايه، من الموانع. يعني تضيع الصلاة ليه هم افراد لوحده، باعتبار تضيع الصلاة يعني معنيين، وكل معنى له معنى. تضيع الصلاة يعني في كلام الفقهاء وكلام السلف ان هو فاسق، يعني ليس بتارك للصلاة انما مضيع له، كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالمضيع للصلاة هو الذي يؤخرها عن وقتها، وهو الذي يجمع بينها بغير موجب ولا عذر، فهم؟ فمثل ذلك فاسق فسوق، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية وعافية المسلمين. فمثل ذلك عند السلف ليس التارك، أما التارك المضيع، إذا قلنا المضيع هو التارك فكما عرفت، فالتارك عند السلف أيضا أو عند الفقهاء معذرة يعني من بعد التابعين عندهم إيه، التارك منهم من يكفر إذا كان مستحلا جاحدا لحكمها، ومنهم من قال لا يكفر إذا كان تركها متكاسلا أو كسلا. أنا تفصيل طبعا مش ده محله، لكن الحمد لله رب العالمين وفيت هذه المسألة في أكثر من مقام بكلام يعني أحسب إن هو يشفي الغليل ويوفي به جواب المسألة، وهو أن الصحيح أن تارك الصلاة كافر سواء كان كافلا أو كان جاحدا مستحلا، لأن الجاحد المستحل مجمع على كفره، مجمع على كفره كل الأمة أو يعني كل أهل القول على كفر من جحد الصلاة واستحلها. طبعا ده ما لم يكن نشأ ببادية بعيدة أو فتعذر معرفة الحق أو حديث عهد بإسلام لا يعرف من الأحكام شيء أو لا يعرف من الدين شيء. أما في عموم الأمة وعموم قول أهل العلم فيما يتعلق بصلاة المسلمين، فإن من جحدها أو استحل تركها فإن ذلك كفر والعياذ بالله بالإجماع. أما من تركها متكاسلا مع الإقرار بها والاعتراف بحكمها فذلك إيه يا أخوان، ذلك هو موطن الخلاف المشهور طبعا بين الناس واللي معروف طبعا، وإحنا بنعرف طبعا الخلاف مثلا ما بين مثلا مدرسة الحجاز كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسائر مدرسة الحجاز، وقولهم قولا واحدا بلا خلاف ولا تردد في أن ترك الصلاة كفر. وطبعا عارفين قول مثلا مثل قول الشيخ الألباني رحمه الله، وإنه جرى أن ترك الصلاة إن لم يكن جاحدا فهو ليس بكفر، وده كلام يعني إيه مش محل تفصيل الآن. لكن احنا لما نيجي نقول هم لما كلموا على مضيع الصلاة في المختلف فيه، لأن مضيع الصلاة عندهم يعني إيه، إن هو الفاسق الذي يؤخره عن وقتها ويجمع بينها بغير موجب ولا عذر، فهم؟ أما التارك فبرضه هو عندهم على معنيين، منهم من يرى التارك كافر ومنهم من لم يرى التارك غير كافر على التفصيل إيه اللي ذكرت بعض الوقت، فهم؟ طيب لما نيجي نقول بقى مثلا شيء حاجة كده، نقول مثلا في أهل الكتاب العلماء أكثرهم على جواز ذبائحهم، طبعا منهم من منع من ذبيحة أهل الكتاب، لكن أكثر العلماء على إيه؟ على قبول ذبيحة أهل الكتاب، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمختلفون في التفصيل فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، وإذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال للجمهور تؤكل وقال آخرين لا تؤكل، قال الجمهور تؤكل وقال آخرون لا تؤكل. فاهمين يا أخوان يعني إيه؟ يعني افهم دي كويس، إنه إيه البعض بيرى إن إيه إنها تؤكل والبعض يرى إنها لا تؤكل، اللي هي مين؟ ذبائح أهل الكتاب من غير نصارى بني تغلب اللي هم جدلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومضمون أنهم عرفوا الحق واستكبروا أو ارتدوا كما عرفت كما ذكرت في أول الكلام، النصارى ارتد إلى الشيوعي إلى العلماني إلى البوذي أو ما شابه، أو حتى لو يهودي بقى نصراني أو نصراني بقى يهودي يسمى مرتد، تصور في الأحكام كده يسمى مرتد وبالتالي تؤكل ذبيحته، إنما الذي تؤكل هو الذي على دينه من الأصل، الذي على دينه من الأصل. وطبعا بعضكم ممكن يسأل في الموضوع ده يقول إيه، يقول النصارى الآن متحللون من دينهم واليهود كذلك، لكن لابد أن تعرف أن الله علم كفرهم وعلم تحللهم وعلم ما كانوا ما هم فيه من التبديل ومن قولهم الله ثالث ثلاثة ومن قولهم المسيح ابن مريم ومن قول اليهود عزير ابن الله وغير ذلك من التحلل والكفر والإباحية وغير ذلك من الشرك البين وأحل لنا ذبائحهم يعني ما فيش واحد يقول ايه لا ده مش الاهل الكتاب اللي موجودين دلوقتي اللي بيحاربونا واللي هم عندهم فجور واللي عندهم مجون واللي عندهم ضلال بعيد ودول مش هم اللي تحل ذبائحهم او تحل نسائهم. طبعا ده كلام بالنسبة لأحكام خطأ. ليه؟ لان النصارى الذين ذكر الله من شأنهم هم النصارى الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله فيهم ما قال ووصفهم بما وصف، وما وصف به المشركون من النصارى واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوحي هو أشنع ما يمكن أن يوصف به عبد. فكل اللي عنده بعد كده زنا وفجور وكفر وتحلل وما شابه فمثل ذلك لا يزيده خبسا، لا يزيده خبس، لأن ما عنده يكفيه، لأن ما عنده يكفيه. فالمهم أنك تفهم أن هذه الأحكام المتعلقة بذبائح أهل الكتاب هي متعلقة باليهود والنصارى الأصليين الذين يرتد بعضهم إلى بعض أو يرتد إلى شرك آخر أو إلى ضلال آخر حتى وإن كان عندهم كنصارى ويهود ما عندهم. ودي أحكام رب العالمين ونحن عبيد للملك سبحانه وتعالى نسمع ونطيع له ولا ندخل عقولنا في ذلك ولا ندخل عواطفنا أو نفوسنا حتى وإن كنا بنقرف من شكلهم واسمهم وريحتهم وكل ما يتعلق بهم، لكن نحن عبيد نقول لربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا. العلماء قالوا لو ذبحوا يعني إيه؟ مش ذبحوا يعني خنقوا. وهنا برضو أحب أنبه بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، المقصود بذبائح أهل الكتاب يعني الذبائح، وكلمة الذبائح متى تصير ذبائح، اللحوم متى تصير ذبائح. برضو هرجع أقول الكلام اللي قلته في الأول عشان أصل عندك الكلام وأصل عندك المسألة. اللحوم لا تصير ذبائح إلا إذا توفرت فيها شروط. يبقى إذا لما نقول ذبائح أهل الكتاب غير لما نقول لحوم أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم النوعين، عندهم اللحوم اللي هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، فهم مثلا ممكن يصدموا صدمات كهربية، ممكن يفنقوا، ممكن يعني يقتلوا برصاص أو بمشابه أو بغاز خانق أو بصعق كهربي، على مسائل يعرفها أهل التخصص في هذه الأمور، والواحد يعني يطلع على أبحاث كثيرة متعلقة بالموضوع ده بطبيعة تخصصه أو شغله أو موقع شغله، فعرف أشياء كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. فيبقى لابد أن تفهم أن الكلام متعلق بالذبائح وليس متعلق باللحوم. فلو خنق أهل الكتاب لا تحل، ولو خنق ولو سموا ولو مثلا خنقوا ولو صعقوا بكهرباء أو مشابه لا تحل. لا تحل مش لكونها من عندهم كأهل كتاب، إنما لا تحل لأنها إيه؟ لأنها غير مذكاة، لأنها مخلوقة أو موقودة أو متردية أو نطيحة أو مشابه أو مصعوقة. فهم؟ ونحن نقول لو أن أبا بكر خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن أبا بكر رضي الله عنه خنق بقرة أو صعق بقرة أو مشابه، تحل ولا لا تحل؟ تحل أو لا تحل؟ طبعا الجواب لا تحل. لا تحل مش لأنه أبو بكر، ما هو بكر خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لا تحل لأنها فقدت شرط الإيه؟ التذكية. فالمخلوق مخلوق، وإن خلقه أبو بكر مش لما يخلقوا النصارى يبقى. فالكلام متعلق بيه يا أخي، الكلام متعلق بإيه؟ الكلام متعلق يا إخوان بالذبائح، مش باللحوم، مش بالمخلوقات. فلما واحد يقول لي دي لحمة مستوردة، هذه لحوم مستوردة، ودي مسألة هوضحها بس بعد شوية، أقول له إذا كانت مخلوقات، إذا كانت مترديات، إذا كانت مسعوقات، إذا كانت موقودات، إذا كانت من قبيل غير يعني غير مذكاة مش ذبائح، فلا تحل حتى لو كانت من عند أمة المسلمين، من عند إمام المسلمين، لأنها فقدت الشرط الأساسي إلا ما ذكيتم الذكاء. ففرق بهذا. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا اتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، سموا الله تعالى على ذبيحتهم، وإذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة، هنا حصل اختلاف برضو تاني، يعني في اختلاف في الأصل اللي هما تؤكل ولا لا بتاعتهم هم أصلا، وفي بعد شوية قالوا تؤكل، قالوا لو ما عرفناش سموا الله ما نأكلهاش، والآخرون الجمهور على أنها لو لم تعلم لا تأكلها، تأكلها معذرة بشرط أن لا يسموا غير اسم الله. يعني أنت لقيت قدامك ذبيحة، واحد نصاني ذبحها يعني ذكاها وسمى الله تاكلها، فرخة مثلا زي بتاع فراخ نصراني أو بتاع فراخ يهودي وذبح وذكر اسم الله تأكل منها. أنا بتكلم على الجوائز، ما تجيش تقولي ماليش نفس، ما تجيش تقولي أنا بقرف، ما تجيش تقولي أنا ما بحبش الكلام ده ريحتهم وحش. أنا مش أخليك تعلم الأحكام من مسألة عاطفتك أو نفسيتك، دي مسألة جانبية، لكن الأصل أن تعرف الحلال والحرام من باب انك انت تقف على الوصف الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى، بحيث نتعدى في الاحكام على شرع ربنا سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام ده؟ طيب كويس. طب لو النصاري بقى ذبح ما عرفش وقال بسم الله وقال بسم ايه، اكلها برضه، ده على قول الجمهور وان كان في ذلك خلاف. وابن تيمية رحمه الله قال لا تؤكل، وقال ان النصارى اذا تركوا التسمية تماما، طبعا كلام لتامية مش في الجزئية اللي بقولها أنا، بس ده أضاف أن النصارى عندما تترك التسمية تماما فإنما يذبحون لمعبوداتهم، يعني دي فائدة مستفادة من كلامه رحمه الله. لما يذبح ذبيحة وما يسميش لا الله ولا الصليب ولا حاجة ولا حاجة، يبقى إيه هو طريقته لما يبقى ذبحها لإيه؟ لمعبود من المعبودات التي يعبدونها من دون الله. لكن انا بتكلم في ايه؟ في انك انت قدامك ذبيحه ذبحها اهل الكتاب، بقت في احتمالين، اما تعلم انه ذكر اسم الله او لا تعلم شيء، مش او لا تعلم، مش ان هو ما ذكرش حاجه خالص، لا او لا تعلم. فان كنت تعلم انه ذكر اسم الله تؤكل، وان كنت لا تعلم ماذا ذكر لا اسم، ما تعرفش قال ايه، لا ما هو قال بس انت مش عارف ايه اللي قاله، تؤكل ايضا ما دام ذبحت للاكل، ما دام طعام. طبعا ده بخلاف ما ذبح على النصب، ما خلاف ما أهل لغير الله به، ما خلاف ما ذبح لمعبوداتهم وكنائسهم وصلبانهم وما شابه، طبعا ده لأنه قضية أخرى، دي قضية محرمة من أصلها. باب البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرها. وقوله تعالى وطعام الذين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي غير اسم الله فلا تأكل، وإن سمعته يسمي، اسمع معايا، وإن سمعته يسمي غير اسم الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم. شوف الكلام الجميل. وإن لم تسمعهم، يعني إن لم تسمعهم سموا غير اسم الله فقد أحل الله لك وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه، ويذكر عن علي نحوه، ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافا. يعني إيه الكلام ده؟ ما فيهوش فيما هو معروف خلاف، بحيث ان انت تقول ايه الموضوع ده، لا لا بالمسألة دي فيها، لا بالعكس، ما فيش يعني منقول خلاف معين في بخلاف ذكر ايه، بخلاف الجزئية اللي احنا ذكرناها او في هذا الاطار. ده بالنسبة لايه، بالنسبة لأهل الكتاب، بالنسبة لأهل الكتاب. طيب المرتد بقى، ايه تعريف المرتد؟ المرتد هو من كان على دين فارتد الى غيره، من كان على دين فارتد الى غيره. والمرتد في اصلاح المسلمين هو من كان على الاسلام فارتكب امرا يخرجه منه، فارتكب امرا يخرجه منه. لو واحد نصراني بقى بوذي، بقى هندوسي، لو واحد نصراني بقى يهودي، او يهود بقى نصراني، او يهودي بقى شيوعي، ده يسمى ايه؟ مرتد. طب في المسلمين بقى، في عرف المسلمين واصطلاح المسلمين، المرتد هو من كان على الإسلام، وهي دي الردة الحقيقية، الردة الحقيقية والردة الشرعية اللي هي بمعنى في مفهوم الشرع، يعني مش أقصدش ردة شرعية صحيحة، ردة بمفهوم الشرع، هي من كان على الحق فتنكب وانتكس إلى الباطل. فمن كان على الإسلام فارتكب أمرا، طبعا مش هنشرح أحكام الردة لأن دي مشروحة في مواطن أخر وفي مواقع أخر، لكن أنا يهمنك أنت تعرف من تحقق في شأنه وصف الردة، من تحقق في شأنه وصف الردة فهو مرتد. طبعا وصف الردة ده ما بيلحقش بالهوى، ان انت مثلا تشوف واحد كده مش عاجبك تقول ده مرتد، او واحد قدامك يحلف بغير الله والنبي والنعمة ورحمة امي تقول ده مرتد، او واحد مثلا معين تشوف منه موقف معين، او مثلا يعني يقع منه بعض الأمور غير الشرعية أو الأمور الباطلة أو الفجور الشديد أو الكبائر العظيمة فتقول ده مرتد. بل الردة كما قلت هي ارتكاب نواقض الإسلام أو ارتكاب ما يخرج عن الإسلام. وطبعا استحقاق وصف الردة للمعين لابد فيه من شروط وانتفاء موانع، لابد فيه من شروط وانتفاء موانع. احنا بنتكلم دلوقتي في احكام الردة بالنسبة للذبائح، يعني احكام ذبيحة المرتد، يعني احكام ذبيحة من تحقق له وصف الردة بشروطه وانتفاء موانعه. يعني افهم كلامي، لان البعض لما بيجي نقول ذبيحة المرتد بيرتعد وبيظن ان دي دعوة للتكفير او دعوة للغلو في الاحكام. طبعا ده كلام باطل، وانا ضد مسألة الغلو في التكفير ومسألة الغلو في الاحكام، لان هذا يجر الى الضلال، ولأن هذا يجر إلى الباطل والعياذ بالله، ولأن هذا يجر إلى عفانا الله وإياك وإياكم إلى يعني تكفير المسلمين والتكفير بالظنة والتكفير بالشبهة، وده طبعا إفساد في جانب المسلمين وتحطيط وتفريق في صف المسلمين. فلابد لأي عاقل أنه يتحرى في ذلك ويعرف أن التجرع على التكفير هو شأن الجهال كما قال ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا الباب لا يسارع فيه إلا الحمقى والجهال، أما أهل العلم والفهم والهدى يقفون الوقفات الطوال أمام أمر التكفير وأمر الحكم بالردة وما شابه. ده من باب إيه؟ من باب إحقاق الحق والعمل بالخير والتنبيه على الخير وما شابه. فتنبهوا لذلك وفهموا، يعني فهموا إيه؟ أن الأمر ده ما هواش، لكن إحنا دلوقتي بنتكلم في مسألة علمية شرعية، في مرتدين شرعا، في حقيقة من المسلمين الذين ارتكبوا أمور جعلتهم مرتدين، وده من زمن النبي عليه الصلاة والسلام مش دلوقتي، يعني دي مش مسألة متعلقة بزماننا أو بأيامنا أو متعلقة بدولتنا أو في بلدنا أو مشابه، لا ده في كل زمان ومكان هناك من ينتسب إلى الإسلام سواء بالحق أو الباطل، سواء نفاقا أو إيمانا، ثم بعد ذلك يرتد على عقبيه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يحفظنا ونعوذ به سبحانه وتعالى من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يثبتنا على الحق ما أحيانا. لكن المهم لك تعرف أن هناك مرتدون، وأن هناك من وصف بذلك واستحق ذلك الوصف. فإذا ذبح من استحق ذلك الوصف، لو ذبح من استحق ذلك الوصف، طبعا ممكن واحد يسأل كده ويقول طيب هم مين يعني، زي ايه؟ طبعا زي ايه؟ زي من سب الله او سب رسوله او سب الكتاب، زي من ترك الصلاة على الصحيح. مش انا بينت من شوية في مسألة تضييع الصلاة، وانك تضييع الصلاة ده اذا كان بمعنى التضييع اللي هو الجمع بينها بغير موجب او خرجها عن اوقاتها وما شابه، فده كبيرة عظيمة. وان كان ترك فمختلف في ذلك، وقلت ان الصواب هو ان الترك الكفر حتى وان كان كسلا، وبالتالي من ترك الصلاة بحيث لا يصلي ابدا فذلك من المرتدين لانه منتسب للمسلمين. وكذلك من سب او استهزأ بشيء من الدين او بالله او برسوله او بكتابه او ما شابه، فمثل هذه الامور تجعل العبد من المرتدين. او من ادعى علم الغيب، او من عمل بالسحر الذي يستلزم الإيمان بالجن وطاعة الشياطين، فهذا أيضا من المرتدين. ومن ادعى علم الغيب ومعرفة ما في الغد واستحل لنفسه ذلك وامتهن ذلك، أيضا من المرتدين. فمثل هؤلاء لو ذبحوا، مثل هذه الأصناف، طبعا في غيرهم، بس انت سؤالك لما تسألني بتقول لي زي مين، حابة أقول لك زي مين. فلو أن رجل من هؤلاء أو واحد من الناس، رجل أو امرأة ممن وصفوا بذلك أو وقعوا في مثل هذه الأمور، حال تلبسه بذلك، حال استحقاق وصف المرتد، ذبح ذبيحة. قالوا إيه بقى الجمهور؟ على أن ذبيحته لا تؤكل. هم نتكلم دلوقتي في الشرط الرابع من شروط الذبائح اللي هي إيه؟ نوع الذبح. الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل. وقال إسحاق ذبيحته جائزة، وقال الثوري مكروهة. يبقى وقع فيها خلاف، عشان ما تظنش إن في إجماع، ما تظنش ان في اجماع، انما قول الجمهور. وساخد بالك والجمهور هنا مقصودش الجمهور يعني الحنابلة، بعض الحنابلة والمالكية او بعض الحنفية والشافعية، لا، انما كل الائمة الاربعة وغالب اقوال التابعين زي ما هنشوف، وغالب اقوال اهل العلم على ان ذبيحة المرتد لا تؤكل، وان المرتد ليس وأن المرتد وإن كان من المختلف إن اختلافه، لكن الصحيح وأول اختلاف في اختلاف ماله اختلاف غير معتبر. وحن طبعا أفصل في موضوع المرتد عشان برضو عارف له موطن استشكاله عند كثير من إخواننا. وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبيحتهم جائزة غير مكروه. وأما المجنون والسكران فإن ملكا لم يجز ذبيحتهما وأجاز ذلك الشافعي. والصحيح أنها تصح زي ما قلت من. وأما تذكية السارق والغاصب فإن الجمهور على جواز ذلك. طيب بالنسبة لذبيحة المرتد بفصل بس فيها شوية. ليه؟ لأن البعض البعض يعني بيبقى في بعض الاستشكال المتعلق بالموضوع ده. البعض بيرى أن بعض هناك بعض الاستشكال المتعلق بذبيحة المرتد. قال الشافعي في الأم، قال الشافعي في الأم جزء 6 صفحة 162 ذبيحة المرتد لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ارتد، لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ارتد، لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم أو الذين يقرون على أديانهم. يبقى اذا ايه؟ كل من كان على الكفر كفرا اصليا او بردة لا تؤكل ذبيحته، لكن اهل الكتاب بس فقط لغير، لان الاية لم تستثني من الاية لم تستثني من الكافرين الا ايه؟ الا اهل الكتاب. وقال ابن تيمية في الصارم جزء 3 صفحة 1062 و1063 قال احمد بن يونس لو ان يهوديا ذبح شاتا وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام، لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية. الروافض ده طوائف من الشيعة رفضت إمامة أبي بكر وعمر وطعنت فيهما وكفرتهما فسموا الروافض. والقدرية: كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقومون مقام المرتد، وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير صفحة 206: قلت ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة. قال لا. قلت تؤكل ذبيحة. قال لا. قلت ولو كان يهوديا أو نصرانيا. قال وإن كان. طبعا فهمت يعني وإن كان يهوديا أو نصرانيا، يعني لو كان يهودي مرتد عن النصرانية أو العكس أو كده إلى آخره. يعني لو واحد مسلم والعياذ بالله تنصر، ما حدش يقول ده أهل كتابه تؤكل ذبيحته، لا، لأنه مرتد والعياذ بالله. وقال ابن حزم في المحلى جزء 11 صفحة 138: وأنه لا تؤكل ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء جزء 3 صفحة 211 في ذبيحة المرتد: قال أصحابنا يعني الحنفية ومالك والليث والشافعي والثوري رضي الله عنهم: لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهود أو تنصر. وقال الأوزعي: تؤكل ذبيحته إذا تنصر أو تهود، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والمراد من تولهم من مشرك العرب فصار إلى دينهم، فأما من كان مسلما فلا، لأنه لا يقر عليه. خليك معايا، لو واحد مشرك أصلي وبقى يهودي أو نصراني، بعض العلماء رأى إن هو بكده خرج من الوثنية إلى أهل الكتاب فيبقى تؤكل ذبيحته، لكن لو كان مسلم وبقى نصراني أو يهودي لا تؤكل، لأنه لا يقر على ذلك. هذه أربعة شروط اللي هي إيه بقى؟ التذكية، قول معايا كده، والتسمية، واتجاه بالقبلة، ونوع الذبح. طبعا اتجاه القبلة سقط، ليه؟ لأنه مفيش ما يدل على استحبابه فضلا عن وجوبه. بقي معنا ثلاثة شروط دل الدليل على اشتراطها، دل الدليل على اشتراطه، فهم؟ فهذه أربعة شروط لا يصح منها شرط الاتجاه، لا يصح منها شرط الاتجاه للقبلة، ويصح باقي الشروط: التذكية والتسمية وحال الذابح. فالتذكية إن لم تتم بحيث خلقت بالصعق أو الكهرباء أو الغاز، الصعق الكهربائي أو الغازات الخانقة ونحو ذلك، كما هو حال كثير من اللحوم المستوردة، فإنها لا تخلص، وإن كان الذي خلقها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ده عشان بس تفهم إن إيه، إن التذكية شرط المستقل، ما تربطش أو ما تحملش الشروط بعضها على بعض. وأما التسمية فإنها شرط أيضا في حل الذبيحة، بحيث لو علم يقينا تعمد تركها لا تحل الذبيحة. خليك معايا بقى، التسمية شرط. هنتكلم بقى إيه لو اتنست، إيه الموضوع بالنسبة لها؟ لو علمت أن الذابح ترك التسمية عمدا لا تأكل الذبيحة. أما عند الشك يا ترى، خليك معايا بقى، لأن البعض بيستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، لا ندري أزك أم أسم أم لا، بيستدل بها بطريقة موجة، بطريقة مقلوبة، بطريقة مش مظبوطة. فافهم دي كويس عشان تبقى فاهم الوضع ايه بالضبط. دلوقتي احنا عندنا ذبيحة زكية، وترك اسم الله عليه، ترك التزكية، ترك التسمية، ترك التسمية. فتركوا التسمية ده، تركوا التسمية اما ان يكون عمدا، واما ان يكون ايه، اما ان يكون عمدا، واما ان يكون انت لا تدري هو تعمد ولا نسي ولا مش عارف ولا جاهل، فده يسمى شك. فاذا عرفت انه تعمد ترك التسمية لا تؤكل الذبيحة، واذا شككت هل نسيها، هل جهلها، هل تعمدها، وإن تعمق وإن شككت فإن النسيان يعني مثلا وجهل بها لا لا لا لا لا يحرم الذبيحة ولا يبطلها. فإن الذبيحة يحل أكلها مع إيقاع التسميع عند أكله. ده إمتى بقى؟ إمتى يحل الذبيحة وإن أنا أسمي عندما أكل عند الأكل؟ إذا زكيت وشككت في هل سمي عليها أم لا. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب البيوع 2057 وفي كتاب الذبائح والصيد 5507 عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. لا ندري. خد بالك عائشة بتقول إيه؟ لم تقل عائشة رضي الله عنها إن نعلم أنهم لا يسمون، إنما قالت لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه، سموا الله عليه وكلوه، وذلك عند الشك كما ترى لقولهم لا ندري، ولم يقولوا لحم لم يذكر اسم الله عليه، فلزم التفريق فتنبه بذلك. وكذلك بوب البخاري، ركز معنا لو سمحت، في كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس ليسمى فاسقا، لكن المتعمد هو الذي يسمى ذلك. فاهمين يا اخوان؟ وبالتالي بقى ففرق ابن عباس بين ايه؟ بين من نسي وبين من بين من تعمد. واما حال الذابح ان نناقش الشروط دلوقتي، احنا بنناقش ونستدرك بعض المعاني او بعض الايه المفهوم المتعلق او بعض المسائل المتعلقه بكل شرط. واما حال الذابح فانه لا يحل من ذبائح الكفار الا ذبائح اهل الكتاب الاصليين وان كانوا محاربين، وان كانوا محاربين. اما المرتدون منهم ومن غيرهم فلا تحل ذبائحهم بحال، وقد سبق بيان ذلك. وبناء على ما تقدم فان الذبائح والصيد شوف انا هنا حطيت ايه لفظ الصيد، لان برضو فاتنا اقول انه اللحم الحل بيقع بالشرط والتزكية بتقع بالصيد أيضا. يعني إذا كانت قطع الحلقوم والوليدجين هو صورة من صور الحل اللي هو أكبر صورة وأوسع صورة من صور الحل، فالصيد بشروطه باب حل للحيوان الحلال، الصيد بشروطه. والأحكام المتعلقة بالتسمية ونوع الذابح سواء في الصيد والذبائح، ما الفارق؟ الفارق ان الذبائح حيوان مقدور عليه من قريب فيقطع الحلقوم والودجين، والصيد حيوان مقدور عليه من بعيد فيحقق فيه شرط الصيد. طيب التسمية ونوع الذابح او التسمية ونوع الصائد الامرين سواء. يعني ركز معايا تاني، لو صاد كافر شيوعي ملحد بوذي وثني مرتد لو صاد لا يصح صيده، فهم؟ ولو صاد مسلم ولم يسمي الله عامدا لم يصح صيده، فهم؟ طب ايه الفرق بين الصيد والتزكية والصيد والذبح؟ ان ده يشترط فيه شرطين، ده يشترط فيه شرطين الاثنين زي بعض، لكن صورة الصيد تختلف عن صورة الذبح. يبقى الصيد والذبح سواء إلا أن الصيد صورة والتزكية صورة، دي للحيوان مقدور عليه عن قريب ودي حيوان مقدور عليه من بعيد. فبناء على ما ذكرته مما سبق من كلام، بناء على ما تقدم، الذبائح والصيد لها أحوال عدة، أحوال عدة طبعا بالنسبة للدنيا والواقع أحوال كتير جدا، مش كلها مظبوطة على اسطمبة مزكاة مذكور عليها اسم الله ذبحها مسلم او ذبحها كتابي تحل ذبيحته كده كل الذبائح اللي في الدنيا. لا ده في احوال وفي اختلافات وفي وفي وفي وفي. فمنها مثلا من هذه الاحوال ان تستوفي الشروط تزكية تسمية حال الذبح، فهذه الحلال الطيب صح ولا لا؟ طيب ومنها ايضا الا تستوفي الشروط كلها او بعضها، يروح شرط او اثنين او كلهم او واحد منهم، فهذه المحرمة لانه دي فقد للشروط والشرط ضروري للمشروط له. الثالث ان يشك في التسمية، الثالث ان يشك في التسمية فقط، خليك معانا بحتمل لك احتمالات اهو، ان يشك في التسمية يشك يشك شوف لك اذا كلمة يشك في التسمية فقط، فهذا الذي أو التي قال لها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه، سموا الله عليه وإيه وكلوه، اللي هو إيه إن تكون الشروط مستوفاة لكن شك في الإيه في التسمية. والحال تاني أن يشك في التذكية أو حال الذابح، يشك في التذكية أو حال الذابح بمعنى أن تختلط الذبيحة التي هي حلال في نفسها مع غيرها مما هي غير حلال في نفسها، وهذه الحالة تسمى اختلاط اللحم مش اختلاط الذبائح بقى، اختلاط اللحم الحلال اللي هي الذبائح باللحم الحرام اللي هو من الذبائح دون تمييز، دون تمييز لهذا من ذاك ذبائح أو صيد، يعني الكلام ده ينفي مش على الذبائح أو الصيد لأن الاثنين من جنس واحد. ولمعرفة حكم هذه الحالة اقرأ مع هذه النصوص. يعني ايه دلوقتي احنا عرفنا انه لو ان ذبيح كل الشروط مستوفاه ما شاء الله يبقى دي الحلال الطيب، نسال الله ان يرزق ان يكون طعامنا منها. والثانيه ان تكون كلها مضروبه، الشروط كلها ضايعه او بعض الشروط يبقى دي حرام، نسال الله ان يعافينا من ذلك. او ان يشك في التسميه، يا ترى طبعا لو تعمد يبقى انا فقد الشرط بداخل في الحاله الثانيه. حاله ثالثه ان يكون شك في التسمية ومزكاة ونوع الذبيحة تحل ذبيحته يبقى اذا ايه تؤكل ويسمى عند الاكل. طيب ماشي. وحاجة حاجة رابعة ان يكون قدامي في مكان ما يجتمع بقدر ربنا اما ذبائح او صيد بعضه مستوفي الشروط وبعضه مستوفي الشروط ولا يتميز هذا من ذاك. يعني لو انا جبت لك لحوم مزكاة وخلطت بلحوم مخنوقة او ميتة ما غير من ده معروف ولا ده معروف، دي قطعة لحم ودي قطعة لحم، ده ذراع وده ذراع، ده فخذ وده فخذ مثلا من غير ما يكون. طبعا لو ميزت الميتة من المزكاة خلاص مفيش مشكلة، احنا بنتكلم لك على وضع على موقف فيه اشكال، على موقف فيه اشكال هو ايه ان يكون اللحم المختلط بين ما يحل وما لا يحل او الصيد المختلط بين ما يحل وما لا يحل دون تمييز لاحدهم، اعمل ايه في الحالة دي؟ الشرع بيقول ان حال الاختلاط، الشرع بيقول ان حال الاختلاط ايه يترك ما لم تميز، لم تميز بعضه من بعض، ما لم تميز بعضه من بعض. افهم معايا، ركز معايا لو سمحت عشان تفهم المسألة دي، اقرأ معايا النصوص دي او اسمعها معايا عشان تفهمها. اخرج البخاري في كتاب الوضوء 175 عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، واذا اكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. يعني إيه؟ الكلب المعلم ده كلب له صفات، بيمسك بالصيد ويقتل الصيد دون أن يأكل منه، لأن المعلم كيف يمسك بالصيد، فبيرسله وهو معلم، والله عز وجل أجاز وأحل ما يكون من صيد الكلب المعلم. فسأل العدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع بيحصل مع الكلاب المعلمة في الصيد، فقال له إذا أنت أرسلت كلبك، أنت كراجل مسلم أهو وارسلت كلبك وسميت وراح قتل الصيد ولم ياكله وجابه لك كل منه، لكن لو الكلب ده كل منه ما تاكلش خلاص. دي ايه؟ ده حكم متعلق بالصيد. قلت ارسل كلبي. شو بقى هو بيستشكل عليه في موضوع، بيقول يا رسول الله بيحصل معانا حاجات منها. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر، فاجد معه كلبا اخر. قال فلا تاكل، فانما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب اخر. واضحه دي؟ قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا، يعني انا ايه بروح اودي برسل الكلب بتاعي، برسل الكلب بتاعي ولما بروح هناك بلاقي كلب تاني موجود جنب الصيد، فانا مش عارف يا ترى اللي مسك الصيد ده الكلب بتاعي ولا الكلب التاني، والاثنين كلاب معلمه. طبعا الكفار كانوا بيصطادوا والمسلمون كانوا يصطادوا، فاذا هو لقى كلبين، كلب بتاع واحد كافر والكلب بتاع واحد مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تاكل. ليه؟ لان في شرط فقد. طب ده هو وجد اللحمه دي، هو مش متاكد، هو مش متاكد ان هي بتاعه الكلب اللي للمشرك، ولا متاكد ايضا ان هي بتاعه الكلب بتاعه، فعندئذ لما الامر اختلط عليه قال له ما تاكلش، مع ان كده هتترمي الذبيحه، اللحمه هتترمي والناس مش لاقي لحمه، لكن دي احكام شرعيه. فلا تاكل، فانما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر. وفي روايه في كتاب البيوع 2054، قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسم عليه. خد بالك، فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسم عليه ولا ادري ايهما اخذ. شوف السؤال متعلق بايه؟ انه مش عارف اني كلب اللي اصطاد، لان هو لو عارف ايش في سؤال. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. وده بيبين لك إن اللحم إذا اختلط يبقى حكمه إيه؟ فلا تأكل. وفي رواية كتاب الذبائح والصيد 54-83، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وإن خالطها اللي هو إيه؟ خالطها اللي هو الصيد، كلاب من غيرها يعني من غير كلابك أنت، من غير كلابك المعلمة اللي أنت سميت عليها، فلا تأكل. وفي رواية كتاب الذبائح 54-68، إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ أو أيهما أخذه اللي هو أخذ الصيد يعني، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وكذلك لو شب، طب يبقى هنا ده شك في إيه؟ شك في إن اللحم ده اختلط. يا ترى اللحم ده استوفى شرطا من الشروط ولا؟ فبقيت مش عارف يا ترى ده مزكى ده مسمى عليه ولا مش، ده الاثنين على بعضيهم ما اعرفش ده من ده، او ما اعرفش ده حاله ايه بالضبط. ففي الحاله دي يترك. وكذلك لو شك في سبب موته، في سبب موته اهو الصيد او الذكاء، سبب مبيح او غيره من الاسباب المبيحه، يعني ايه؟ راح لقى صيد في المكان اللي هو اصطاد، رمى سهم مثلا، رمى سهم او ارسل كلب، راح لقى ايه الذبيحه ميته، يا ترى ماتت من السهم ولا ماتت من حاجه ثانيه؟ طبعا ده بيكون في موطن شك او امر يؤدي الى الشك فيما يتعلق بايه؟ بسبب الموت. في الحديث الذي اخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد 54-85 من حديث علي بن حاتم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رميت الصيد، اسمع معايا كده ركز لو سمحت، وإن رميت الصيد فإن وجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. لو أنت اصطدت صيد وبعد لحقته بعد يومين ورحت لقيته موجود على الارض مفيش غير اثر السهم بتاعك بس كله، لان ده يعد صيدا مستوفي الشروط، مات بالسهم وانت سميت عليه وانت صدته بالصيد الشرعي، يبقى اذا. طب لو لقيته في الميه في الحاله دي يبقى ايه؟ قال له وإن وقع في الماء فلا تأكل. قلت فهذا النص فيه بيان لحالة يقين وحالة شك، وأنه عند الشك في حدوث الموت هو بالسهم المسمى عليه أم بالغرق يلزمه الترك. وعلى هذا يا أخوان، فإن الذبائح أو الصيد اللي هو اللحوم المزكاة، اللحوم بقى طبعا هنسمي المختلف لحوم ولا ذبائح؟ هنسميه لحوم، لأن ما تسماش ذبائح إلا ما تطمئن لشروطها، إذا اختلطت فالأصل الترك. وهذه قاعدة متفق عليها عند الفقهاء، رأي كلام ابن رجب في جامع العلوم الحكم، والمحلل ابن حزم أصول السلام في كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح، وفي بداية المقتئد كذلك، هتلاقي المسألة دي مذكورة في كلامهم. فبناء على ما تقدم، الذبائح المختلطة أو التي يشك في شروطها لابد من تركها. يبقى أنت لو مثلا لقيت لحمة في مكان، نص في مطعم، في متجر، في بلد من البلاد، في أوروبا، في أمريكا، في مصر، أي حد، واللحمة دي ترى هل هي مخلوقة ولا مقتولة ولا مسعوقة ولا مش عارف ولا مزكاة، عندما تشك في التسمية غير لما تشك في التزكية. الشك في التزكية يلزم بالترك، الشك في التسمية ممكن تأكل وتسمي عند الأكل، الشك في نوع الذبح يلزم بالترك. يبقى لو شكينا في التزكية لازم نترك. يعني ايه شكينا في التزكية؟ يعني يا ترى مخلوقة، يا ترى محروقة، يا ترى مخبوطة، يا ترى مذبوحة. طب شكينا في التسمية، شكينا مش متيقنين ان هي متعمد على تركيها زي ما فصلت. يبقى لو شكينا في التسمية نعمل ايه؟ ناكل، ما دام التزكية موجودة ونوع الذبح مطمئنين اليه، ناكل ونسمي عند الاكل. طب ولو شكينا في نوع الذبح نترك. اذا في ثلاث شروط لابد من تحققهم، لو شكينا في الاول نترك، لو شكينا في الثاني نسمي عند الاكل، لو شكينا في الثالث نترك. فهم؟ فاذا لابد ايه عند اختلاط اللحم يبقى لابد من الترك. ده خلاصه الايه يعني المبحث المختصر ده المتعلق بايه بالذبائح، بحيث ان هي بعض احكام الذبائح. يبقى احنا باختصار شديد عندنا الحيوان، بسرعة كده في انهي كلام يعني قبل الاسئلة، عندنا نمرة واحد ان الحيوان الحلال ماله كل لحم منه لا يصير ذكاء، لا يصير ذبائح الا بالشروط. الشروط دي باختصار ايه هي؟ الشرط الاول التذكية، وعرفنا ايه هي، والشرط الثاني تسمية، والشرط الثالث انا بتكلم عن متفق عليه نوع الذبح، وطبعا ذكروا الشرط الرابع اللي هو اتجاه القبلة، وعرفنا ان الشرط ده ساقط. طيب الشرط الاول ده شرط دل عليه الكتاب والسنة، والشرط الثاني شرط دل عليه الكتاب والسنة، والشرط الثالث شرط دل عليه الكتاب والسنة. فاهمين؟ طيب الشرط الاول لو شكينا فيه لازم نترك الذبائح ونترك اللحوم يعني، والشرط الثاني لو شكينا فيه اللي هو التسمية ناكل عند الآية، والشرط الثالث لو شكينا فيه نوع الذبح. يعني شكينا فيه يعني ترى دي ذبحها مرتد، ذبحها كافر غير اهل الكتاب، ذبحها من لا تصح ذبحته، ها يبقى اذا نترك في الحاله دي نترك. لان النبي صلى الله عليه وسلم دل اصحابه على ان الصيد او اللحوم عندما تختلط ولا يميزون ما استوفى الشروط مما لم يستوفي امرهم بتركه كله، حتى برغم ان دي طبعا فيها خساره لحمه، وزي ما نقول انها اللحمه هتروح منه وهو يمكن تلاقيه محتاج لها وما كانش لحمه بقاله سنه، لكن رضا الله عز وجل احب الينا، والاحكام الشرعيه هي التي ينبغي ان تكون مراد المسلم. واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمني واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا من الراشدين. فهذا امر ينبغي ان تعرفه. اعتقد ان المقدمه دي او المبحث الصغير ده ماله يعني حقق بعض المفهوم فيما يتعلق بأحكام الذبائح، اللي هي كما قلت شرط في كل ما يذبح، سواء ذبح للطعام أو ذبح قربة لله سبحانه وتعالى. طيب قبل ما أختم كلامي أبص بعض الأسئلة اللي وردت من أخواننا. السؤال الأول، السلام ورحمة الله وبركاته، هل الأسلم شراء ذبيحة الكتاب بدل من المسلم الذي لا يعلم حاله؟ مفيش حاجة اسمها يعلم حاله، المسلم مفيش مسلم اللي يعلم حاله، ما تزعلش مني، انت سؤالك ده متلخبط، سؤالك ده مش بالمقلوب. كلمه مسلم انت جمعت بين لفظين، يعني ايه مسلم لا يعلم حاله؟ ما انت قلت مسلم، ما انت قلت مسلم. المرتد يعلم حاله، لان المسلم المرتد غير مسلم. فانت عايز تقول لو انا مثلا يمكن احتمال مسلم ده يكون ما بيصليش، يكون مش عارف ايه، يكون ايه، ما فيش بالاحتمالات. كل من اظهر الاسلام فهو مسلم، كل من اظهر الاسلام فهو مسلم. فما فيش بقى ما فيش فيه قضيه اسمها مسلم لا يعلم حاله، انما في مسلم او مرتد، او في مسلم او كافر بس. لانه كل من ظهر له امر او ظهر بامر او ظهر بمقتضى يلزمه حكم ذلك المقتضى. ان اظهر كفر فهو كافر، وان اظهر الاسلام فهو المسلم، وان ابطل ما ابطل. هل اذا دعيت الى ذبيحه لا اعلم من ذبيحها هل ناكل منها ام نسال عن ذبيحها اولا؟ بالنسبة يا اخوان للسؤال عن الذابح، لا يجوز، لا يجوز السؤال عن الذابح، ولا يجوز انك تسأل احد هل ذبحت، من اين ذبحت، او مشابه، لا يجوز. وبالتالي اذا انت وجدت ذبائح موطن شك بالنسبة لك، موطن شك بالفقه بالعلم بالضبط مش بالهوى، فهم؟ بناء على ما ذكرت وفصلت في المسألة في نوع الذابح او في التذكية او مشابه، يبقى لا تأكل ولا تسأل، لا تأكل ولا تسأس. السؤال اللي بعد، عليكم السلام، ما حكم في اللحوم المستورده ومنتجاتها مثل اللانشون والبسطرمه جزاكم الله خيرا؟ بالنسبه للحوم المستورده، المعروف يقينا، اقول يقينا اهو، ما بقولش بقى ايه انا سمعت، انا متهيأ لي، انا حاسس، انا شامم، انا بفكر، لا لا، الكلام ده كله ما بيجيش عليه احكام. كلك تحلم، تشم، ترتاح، تتضايق، بتحس، تقرف، كان مفيش اي احكام. لابد الاحكام تبني على الايه؟ اليقين. لكن الحواسه دي ما تنفعش. فانا بقول لك ان اليقين، يقين علم باليقين ان اللحم المستورد لحم مختلط، فهم؟ فاذا كان اللحم ده عرفت ان اللحم المستورد ده لحم استوفى الشروط، كل منه انت مطمئن. ما عرفتش هو لحم مختلط، طب اللحم المفترض حكمه ايه شرعا؟ واجب الترك، واجب الترك، فهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابي ان يترك صيده، ان يترك ما يجده عند سهمه، ان يجب ما يترك عند كلبه، ما دام ايه اختلط عليه الامر. سؤال اخر، هل يجوز كفالة طلبة العلم الذين يدرسون في بعض الجامعات التي تدرس عقيدة اهل السنة وجماعة عقيدة الاشاعرة مثلا جزاكم الله خيرا؟ الاولى كفالة طلب العلم ذلك، يعني هناك سبل لكفالة طلب العلم الشرعي، اللي بيدرس العقيدة الحق واللي هو كده. اما اذا كان طالب العلم اللي انت تسأل عنه هو موجود فعلا في الدراسة وخلاص بقى موجود فيها فعلا وصار في حاجة شديدة او في دنك شديد، فيبقى تساعده من باب الدنك والايه والحاجة، وليس من باب كفالة طالب العلم. تساعده من باب الدنك والحاجة وليس من باب كفالة طالب العلم. ليه؟ لانك انت لما تكفل طالب العلم بمعنى ان انت عايز تمشي في ركب العلماء وعايز تاخد اجر على العلم اللي يتعلمه واللي يعلمه، لانه ارفع طبقه في الخلق مين؟ الانبياء، واللي بعدهم على طول مين؟ العلماء. العلماء ومن في وما في ازيالهم من طلبتهم. فاذا ده اشرف مقام، اشرف مرتبه، نسال الله ان يبلغنا ذلك ولا يحرمنا، نسال الله ان يبلغنا ذلك ولا يحرمنا. فلما تكفر طالب علم حاجه، ولما تفرج كرب مكروب او محتاج او موعوز شيء اخر. طيب هكتفي بهذا، وعلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في ديننا ودنيانا. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا هداة مهتدين. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم. ودائما أنبه عن إخوان، وبرضو من خلال الإخوة القائمين على الموقع، يعني جزا الله خيرا، تدعو لهم وتذكرهم بخير. الأخ أحمد جزا الله خيرا، والأخ إيهاب، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وفي نفس الوقت مسألة الأسئلة دائما تبعثوها في الإيه؟ في الوقت يعني في النص ساعة الأخيرة أو قبل ذلك، عشان يبقى في فرصة لاستقبالها وكتابتها ومعرفة ما فيها، عشان يبقى يعني من باب ايه، لان في بعض الناس بعد ما بنخلص بنجد ان في اسئلة اتت بعد ما نكون خلصنا ويعني مبقاش في فرصة للرد او كده، فعشان برضو ما نحرمش حد او يكون الامر يعني في حال الناس في حاجة إليه، وبالذات السؤال المتعلق بالموضوعات اللي التي نتكلم فيها بيبقى طبعا محتاج يعرف بيانه في وقتها قبل أن يتلبس عليه. ودي مسألة الحمد لله بيشعر براحة من الأسئلة اللي بتأتي، لأن اللي بتدل على المتابعة والحرص، وده من فضل الله عز وجل علينا عليكم. فينبغي تتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأسأل الله أن يسهل لي ولكم الأمر، وأن يقدر لي ولكم الخير. وبرضه أسوق بشكى لإخواننا بالنسبة إن شاء الله تعالى في غضون يوم أو اثنين أو بالأكثر سيخرج كتاب الحج والعمرة، وهو بفضل رب العالمين يعد أول كتاب من نوعه في مسألة مناسك الحج والعمرة، وطبعا موسوعة مصغرة. فعلى أساس إن الإخوان برضه يبقوا حريصين إن هم يعني اللي خارجين للحج أو خارجين للعمرة أو أقاربهم أو أهليهم يبقوا يعني يسوقوا إليهم مثل هذا الكتاب. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي وإياكم في ذلك نفع، وأن يجعل لي وإياكم في ذلك خير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. وبرضه أذكر نفسي وإخواني، ما تنسوش إخوانكم المأسورين والمكروبين في مشارق الأرض ومغربها، تدعو لهم إخوان بالاسم وبالصفة وبالحال، وأسرى الأسرى موجودين في الدنيا كلها في كل مكان وفي كل موقع وفي كل أرض وكل زمان، والمجاهدين وغيرهم ما تنسهمش أخوان، لأن ده مقتضى ولاءكم لهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسرى المأسورين، وأن ينجينا وإياكم من شر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهلك الكافرين في مشارق الأرض ومغربها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفك أسرى إخواننا، وأن لا يرينا فيهم مكروه، وأن يرضين فيهم، وأن يخلفهم خيرا في أهلهم وأولادهم، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يصلحنا وأهلينا وأولادنا، وأن يجعلنا وإياكم في الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم. والله عز وجل ولي الخير سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يهدي لما فيه الخير جل وعلا. وسؤال من أحد إخوانكم برضو ده من الناس اللي يعني ينبغي أن هم تنبهوا، يعني جزاكم الله خيرا. يا بس عايزكم يا اخوان تبقوا تلاحظوا الموضوع ده، عشان ايه؟ بيبقى متقيدين بوقت معين للبث والعمل، يعني فعشان برضو ما تفوتش بعضكم. فاللي عنده سؤال حتى ولو اثناء الامور يبعتوا على فيس، تبقى المساله ايه سهله. يعني الشركات المنتجه اللانشون يقولون انهم يرسلون مندوب لمتابعه الذبح بالخارج. لو هو عنده مندوب فعلا وكلامه مقبول، اطمئن الكلام وخلاص، يبقى انت ده سبيل تحري بالنسبه لك. انت سبيل تحري بالنسبه لك مش ان انت تعلم الغيب، وسبيل التحري بالنسبه لك مش انك انت يعني تشم اللي قدامك، ولا انت هتقلبه وتنفضه من دماغه. المسلمون بعضهم يصدق بعض، وبعضهم يتبع بعض، وبعضهم يقبل خبر بعض. المهم اللي يكون بيخبرك ده مسلم، ما يكونش بيخبرك ده نصراني كافر مرتد، بس هو ده اللي يهم. فإن كان مسلم صدقه ما دام ما فيش بينة على كذبه. فإذا لو إن واحد، أنت سألت واحد صاحب شركة أو سألت واحد منتج لهذا المد وقال لك إحنا بنبعت واحد يطمئن على الذبائح والأحكام، خلاص كل منها وأنت مطمئن. ولو طلع غير كده فالعهد عليه، وأنت تحريت بين في وسعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.